تفسير الآية 3 من سورة مريم. يقول تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 11: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائم الدعاء لربك، دائم السؤال منه، دائم التواصل معه بالذكر والاستغفار وتدبر خلقه، دائم الاستشعار لقربه منك، تطلب منه ما تشاء من رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي، فهو خالق كل شيء ومالكه، أقوى الأقوياء، لا يعجزه شيء، فسيستجيب لك ولكل من يدعوه حتما، إما عاجلا أو آجلا، في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه ويعلمه سبحانه أحسن وأصلح وأسعد وقت وأسلوب لك ولمن حولك، وسيستجيب بالصورة التي طلبتها تماما أو بصورة أفضل أو بمنع ضرر عنك أو بكل ذلك بطريقة مباشرة أو بأن ييسر لك من يحقق لك ما تريد، فليس هناك دعوة خاسرة بل كلها مكاسب. هذا ويراعى أنه لا بد من إحسان اتخاذ الأسباب مع الدعاء، فلا رزق مثلا بلا سعي حلال له مهما كان شكل أو نوع الدعاء، وهكذا مع كل صور ومتطلبات الحياة. وأهم هذه الأسباب هو الاستجابة له سبحانه بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام في كل الأقوال والأفعال في كل الشؤون، كما يراعى أن من يدعو بما هو محرم فلن يستجاب له قطعا وهو آثم، كالدعاء مثلا بقطع الأرحام والأرزاق وخراب البيوت وما شابه هذا، إلا إذا كان يدعو على ظالم معلوم الظلم، فدعوة المظلوم لا بد ينصرها العدل الكريم سبحانه حتى ولو كانت من غير مسلم، إقامة للعدل في الأرض ليأمن الخلق. هذا ومعنى قوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ وتحسن التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر حين دعا وكلم زكريا ربه دعاء وكلاما سريا في الخفاء وإسرارا بداخله لم يعلمه أحد بينه وبين ربه، وهو سبحانه سميع عليم يعلم تمام العلم ما يحتاجه كل مخلوق، لكن المحتاج يحتاج دائما إلى من يشكو إليه احتياجه ليخفف عن نفسه ولكي يعينه. وهل هناك أكرم وأرحم وأكثر عونا لكل مضطر من خالقه مالك الملك القادر على كل شيء، حيث سيعينه بأن ييسر له الأسباب، إما مباشرة بإعطائه القوة والقدرة على ذلك والتوفيق لها، وإما بصورة غير مباشرة بأن ييسر له من يعينه على تحقيق ما يريده. هذا وتقدير إخفاء الدعاء أو إظهاره متروك لكل فرد ولكل حال وظرف حسب ما يراه يحقق المصالح والسعادات له ولغيره، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 55 من سورة الأعراف قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لمزيد من الشرح والتفصيل